بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا